بكائن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. ثم قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما منكم من أحد وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم.